حرية الإنسان. المحاضرة الخامسة. يا مقلب القلوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. يا مقلب القلوب. مقتطفات من هذه المحاضرة: إن من أعجب الآيات في خلق الإنسان تقليب القلوب بين فضل الله وعدله. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. جوانب من هذه المحاضرة: منطقة حديث النفس بيخرج منها نسيان الخطأ، ومنطقة الكسب وأعمال القلوب بيخرج منها نسيان العمل. الفرق بين الاثنين ايه؟ نسيان الخطأ ما نتحاسبش عليه. ليه؟ لأنه منطقة حديث النفس، احنا قلنا ان منطقة حديث النفس ما عليهاش اي حساب، لكن نسيان العمل بيخرج من منطقة الكسب. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أسبغ النعم وأبرأ النسل وأوجد الخلق بعد العدم. حكمته في خلقه تاهت في فهمها عقول ذوي الحكم. نوع بين خلقه، نوع بين خلقه بمختلف أنواع الابتلاء، فتعددت المذاهب والمعتقدات والآراء. حكمة منه سبحانه وتعالى في إظهار مقتضى الأسماء وظهور كمال أوصافه لسائر العقلاء إذا نظروا إلى حكمة الله في خلقه الأشياء. فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال جل جلاله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبين الله عز وجل لنا أنه قدير على أن يكونوا مؤتلفين غير مختلفين، فقال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والله عز وجل نبهنا ألطف تنبيه على أن هذا الخلاف بين المستخلفين في أرضه فيه حكمة بالغة، ليعتبر البشر إذا نظروا إلى صحة البعث والحساب ووجود الثواب والعقاب وردا على المنكرين للنعيم والعذاب. فقال الله عز وجل: وقوله الحق ووعده الصدق وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، أما بعد، روى الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس: فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا في صحيح ابن حبان من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. يقول النواس بن سمعان: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وروى الترمذي أيضا وقال حديث حسن من حديث شهر بن حوشب رضي الله عنه. يقول شهر: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم سلمة: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول أم سلمة: قلت يا رسول الله، ما أكثر دعاك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن من أعجب الآيات في خلق الإنسان تقليب القلوب بين فضل الله وعدله. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته، يتقلبون بين فضله وعدله. هذه المسألة مسألة الهداية والضلال، مسألة تقليب القلوب بين فضل الله وعدله، من أهم مسائل القدر التي تتعلق بتصريف قلب الإنسان. حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله جعل هذه المسألة هي قلب أبواب القدر وأعظم مسائله. لكن قبل أن نبدأ في مسألة تقليب القلوب، نلخص ما قدمنا في المحاضرات السابقة عن منطقة حديث النفس وعن منطقة الكسب ثم الاستطاعة والوسع. احنا اتكلمنا عن منطقة حديث النفس، تعالوا نتصور ما ذكرناه. القلب فيه منطقتان، المنطقة الأولى هي منطقة حديث النفس، فيها نازعان وفيها هاتفان وبينهما عقل الإنسان، نازعان وهاتفان وبينهما عقل الإنسان. ومنطقة الكسب فيها النية والإرادة وبقية أعمال القلوب. والاستطاعة اللي اتكلمنا عنها تكون في بدن الإنسان مع الفعل عندما ينفذ ما يريد، الاستطاعة في البدن مع الفعل، ينفذ من خلالها الإنسان ما يريد خيرا كان أو شرا، إيمانا كان أو كفرا، إلى آخر ما تحدثنا عن ذلك. تعالوا في هذه المحاضرة نقارن ونبين ما يتعلق بمنطقة حديث النفس وما يتعلق بمنطقة الكسب، ونرى أيضا أثر ذلك على ذات الإنسان في ظاهره وفي باطنه. وانظروا إلى عجائب القدرة، وانظروا إلى بالغ الحكمة فيما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب وأثر كل منطقة في ذات الإنسان. أولا منطقة حديث النفس زي ما عرفنا لا يحاسب عليها الإنسان، إنسان لا يحاسب على ما يدور في صدره. منطقة حديث النفس هي مصدر الخواطر والأفكار ومحل الإلهام في الإنسان، خواطر النفسية الداخلية التي تنشأ في صدر الإنسان جاية منين؟ هذه الخواطر مصدرها منطقة حديث النفس، إما من النازعين وإما من الهاتفين، والعقل منشغل بهم. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وقال الله تعالى ناسخا المساءلة عن حديث النفس: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى منطقة حديث النفس معلاش حساب، اللي بيدور فيها مهما حدث ومهما قلب الله عز وجل فيها من أنواع الامتلاءات لعبده فلا حساب على العبد على ما يدور في هذه المنطقة. أما منطقة الكسب، منطقة أعمال القلوب، فهذه المنطقة كما علمنا هي مصدر النيات والإرادات، مصدر الحركات والسكنات في ظاهر الإنسان أو حتى في الجنان، وعليها تقع المساءلة ويدور الحساب. ربنا يحاسب الإنسان على الأقوال والأفعال بناء على ما تم من إرادة ونية في منطقة الكسب التي في داخل القلب. ربنا يحاسب الإنسان على كل ما يكتسبه من أعمال. إمام البخاري روى من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الحساب على منطقة الكسب، أما منطقة حديث النفس فلا حساب عليها، كل نفس بما كسبت رهين. الإنسان محاسب على ما يحدث في منطقة الكسب وأعمال القلوب. هذه نقطة أساسية نبدأ بها الموضوع. ثانيا فيما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، ومنطقة الكسب تتحكم أيضا في بدن الإنسان وجوارحه. الإرادة سيدة أعمال القلوب زي الملك على عرشه، الإرادة هي المهيمنة على ذات الإنسان وعلى بدنه في الظاهر وفي الباطن، في الجانب المرئي والجانب غير المرئي. الإرادة قد تستجيب للخواطر التي تدب في منطقة حديث النفس. ممكن الإرادة تستجيب لنازع الخير، نقول النازع الخير ربنا سبحانه وتعالى يقلبه ابتلاء لعبده وهداية وتوفيقا له. الأفكار اللي بتيجي بيد ربنا يقلبها للإنسان نازع الخير، قد تستجيب الإرادة له ويسير المسلم على نازع الخير فيه حتى يصل إلى درجة يصبح المسلم فيها كله خيرا، ما فيش أي شر من طرفه أبدا. ليه؟ لأن الإرادة تسير خلف نازع الخير بالتمام، وأيضا الإرادة دي قد تستجيب لنازع الشر وتسير خلف هذا النازع بتلقائية عجيبة. لو قلنا النازع الشر اللي هو الهوى، تستجيب الإرادة للهوى وتسير خلف الهوى حتى يعبد من دون الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمع. يعني الإرادة ملهاش إلا مسلك واحد يسير خلف الهوى، ما فيش أي استجابة لنزع الخير ولا استجابة للملك. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. وممكن أيضا الإرادة توقف نازع الشر. إزاي؟ العبد إذا استغفر ربه أوقف نازع الشر فيه، أوقف هواك. دلوقتي هنتكلم عن الاستغفار العام والخاص. وأيضا قد تستجيب الإرادة للملأ وتسير منطقة الكسب خلف خواطره، ويوفق الإنسان وقتها إلى الحق ويهتدي بإذن الله عز وجل. ممكن الإرادة تستجيب للشيطان حتى يتخذ الإنسان الشيطان وليا من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى نص على ذلك في القرآن، يقول: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كيف يتخذون الشياطين أولياء؟ يستجيبون لندائهم، يستجيبون لهتافهم، استجابوا بإرادتهم. الإرادة تستجيب لنازع الشر وتستجيب أيضا لهاتف الشر اللي هو الشيطان. وممكن الإرادة توقف هتاف الشر في الإنسان بالاستعادة لله عز وجل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الإرادة هنا تتحكم في منطقة حديث النفس، ممكن توقف به وممكن تستجيب له، تستجيب لنازع الخير وتوقف نازع الشر، تستجيب لهاتف الخير وتوقف هاتف الشر. وربنا ادالها العلاج. سبحان الله، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لو استجاب لنزع الخير نزع الشر في اللحظة دي يتعطل. الإنسان إذا استغفر يوقف نازع الشر فيه، فلما يوقف نازع الشر القلب هيبقى فاضل نازع الخير، هتافات بالخير والإيمان. والإنسان لو استعاذ بالله من الشيطان يوقف الشيطان، الشيطان وسواس خناس فيخنس، الشيطان يوقف، يبقى القلب هنا فاضل إيه؟ بهتافات الملك، يهتف الملك بأمر الله تبارك وتعالى، ويشعر المرء بحلاوة الإيمان وبطاعة الله عز وجل. نفسه دائما ملهمة، تحدثه نفسه بطاعة الله عز وجل، هداية، نفس مطمئنة. وفي المقابل أيضا إذا استجاب للشيطان وقف الملك، وإذا استجاب لنازع الشر والهوى أوقف نازع الخير فيه. معادلة في منتهى الدقة، والعقل بين هذه الأركان يفحص ويمحص ويدقق ويعطي الإرادة تقريرا عما يدور. ممكن الإرادة تأخذ بمقتضى العقل والمسلم يصبح على بصيرة من أمره ومن ربه. البصيرة هي إيه؟ البصيرة منتهى العقل والحكمة في التمييز بين ما ينفع وما يضر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل البصيرة، لأنهم أدركوا الحياة على حقيقتها وأدركوا الغاية منها، وعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الإرادة ممكن تأخذ بتقرير العقل، ممكن تلغيه. إرادة قد تهمل العقل ولا تلتفت إليه أبدا، ويسير الإنسان على هواء أو على شيطانه ولا يتعقل ولا يتفكر ولا يتدبر. يقول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، لهم ذنب ولهم كسب ولهم إرادة اختارت الضلال وألغت العقل تماما. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى ممكن إرادة تلغي العقل وتهمل العقل ولا تلتفت إليه. وأيضا يقول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. شايفين التشبيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يشبههم بالذي ينادي ويردد كلام الآخرين دون أن يتعقل أو يسمع أو يبصر أو يفكر. سم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالإرادة تستجيب لناعق الشر وهاتف الشر. ناعق الشر إما من نزع الشر أو من هاتف الشر، ماشي وراء على صدره تردد ما يقول. الشيطان يقول قولا في صدره فتجد هذا القول بإرادة الشخص على لسانه، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى منطقة الكسب تتحكم في منطقة حديث النفس، ومنطقة حديث النفس يقلبها رب العزة والجلال ابتلاء لعبده. والإرادة بقى موقفها إيه؟ شايفين الابتلاء؟ شايفين حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ ثالثا مما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الفسق أيضا أمر عجيب. منطقة حديث النفس بيخرج منها نسيان الخطأ، ومنطقة الكسب وأعمال القلوب بيخرج منها نسيان العمل. الفرق بين الاثنين ايه؟ نسيان الخطأ ما نتحاسبش عليه. ليه؟ لأنه منطقة حديث النفس، احنا قلنا ان منطقة حديث النفس ما عليهاش اي حساب، لكن نسيان العمل بيخرج من منطقة الكسب بمعنى التناف فيتحاسب الإنسان عليه. نسيان الخطأ جاي منين؟ من أين يأتي النسيان؟ في الحاجة العجيبة إن أي نسيان، نسيان للخير يحدث في قلب الإنسان فهو من الشيطان، عملية بيعملها الشيطان. المفروض إن العقل يكون حاضر يفكر ويميز، يعني واحد بيصلي مثلا المفروض إن العقل يتابع الكلام عشان يحدث خشوعا في القلب. فالشيطان لما يجد ان العقل حاضر ويمحص ويدقق في الكلام في اثناء الصلاة وفي غيرها ماذا يصنع؟ يأتي الشيطان بخاطر هامشي زي قنبلة كده يرميها، فالعقل يلتفت لهذا الخاطر، فاذا التفت الى هذا الخاطر لم يتمكن من متابعة ما هو فيه فيحدث النسيان. ولذلك ما فيش آية في القرآن فيها ذكر نسيان الخير إلا ومن ورائها الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان. فنسب النسيان للشيطان، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى النسيان مرده للشيطان، يعمل حركة كده وخواطر في القلب العقل ينشغل فيها فينسى الإنسان كم صلى، وده ما بتحسبش عليه لأن أي خطر بيجي في القلب في منطقة حديث النفس معلش حساب. اسمعوا الآية دي، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يوسف عليه السلام يقول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يبقى النسيان من الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى رد النسيان إلى الشيطان وما يتحسبش عليه الإنسان، المفروض كان يستعذ بالله. موسى عليه السلام يقول قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فموسى رد النسيان إلى الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فبيفرض واحد نسى وما قالش إن شاء الله ماذا يصنع؟ هل عليه وزر؟ لا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نسيان الخطأ ما بتحسبش عليه. موسى عليه السلام قال للخضر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يبقى هنا النسيان اللي هو يخرج من منطقة حديث النفس معلش مؤاخذة، اسمه نسيان خطأ غير مقصود. والإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي نداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. المفروض أن العقل يكون بيتابع الكلام اللي يقال في الصلاة يحصل خشوع، يقوم الشيطان يقول له ايه اذكر كذا وكذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يجيب له اشياء وخواطر ما تخطرش على البال في اي وقت عاد، لكن ساعة الصلاة يجيب له بقى الفلوس اللي تايها يجيبها له، المعلومة اللي نسيها يذكرها له، الى غير ذلك مما تعلمون. اللي ضايع منه حاجة يقوم يتوضى وصلي ركعتين، الشيطان مش هيسيبه لغاية ما يجيب له الحاجة اللي ضايعها. اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ده نسيان خطأ ما فيش حساب عليه، يعني مش هيتعاقب على هذا، لكن المفروض ان الشخص يتبع السنة فيها. فماذا يصنع؟ يستعيذ بالله، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولو نسى عدد ركعات الصلاة ماذا يصنع؟ يبني على الاقل ثم يسجد سجدتي السهو. حديث ورد عند البخاري بلفظ اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرار، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. ده العلاج. فنسيان الخطأ يأتي من الشيطان، والإنسان يمكن أن يوقف النسيان عنده بكثرة ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان. واذكر ربك إذا نسيت، فإذا تذكر رب العزة والجلال سوف يضيع النسيان. ولذلك أهل الإيمان ذاكرتهم قوية، يتذكرون الشخص ولو بعد حين. تصور واحد مثلا متصل عليك من 10 سنين ما كلمكش، ساعة ما تسمع صوته تعرف على طول. سبحان الله، أهل الإيمان مع كثرة ذكر الله ذاكرتهم حاضرة، ونسيان الخطأ عندهم لا يكاد يذكر إن كانوا بشر. وفي نسيان اسمه نسيان خطأ لكن مسبب الشيطان، لا ممكن يكون سبب الملك، الملك اللي يشغل العقل في الحالة دي. لكن في حالة ايه؟ في حالة ما يكون العقل مشغول بالشر، نسيان الخطأ يبقى من الملك إذا كان فيه مصلحة للعبد وبتوفيق الرب سبحانه وتعالى. ربنا يأمر الملك بأن يشغل الإنسان. إزاي الكلام ده؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأيضا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نفديها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ممكن يكون في آية نزلت عن النبي عليه السلام وأراد الله نسخها فينسيها للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك وعن طريق هتاف الخير لمصلحة أعلى ولشيء أعلى، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهنا النسيان الخطأ لا يحسب عليه الإنسان، لكن يظهر من منطق حديث النفس. لكن تعالوا بقى النسيان العام. نسيان العام زي ما ورد في قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به ده مش نسيان خطأ، لا ده نسيان عام، يعني تعمدوا النسيان. ذكرتهم الرسل بالله وبشرعه فتناسوا شرع الله، تجاهلوه، زي ما بيقول واحد بيطنش كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ده اسمه نسيان عمد مش خطأ. وأيضا زيه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والشخص من كثرة العصيان ينسى الذنب الذي هو واقع فيه. يقول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نسيانهم هنا نسيان عمد مش نسيان خطأ يتحسبوا عليه. ولذلك كان من عقابهم أن الله عز وجل نسيهم، نسوا الله فنسيهم. نسيهم يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يعد يعلم عنهم شيئا أبدا. ولكن نسيان الحق سبحانه وتعالى لهم على وجه الكمال، لأن النسيان قد يكون كمالا في موضع وقد يكون نقصا في موضع، زي المكر والكيد والخداع ويمكرون ويمكر الله. فإذا كان النسيان بالسوء في الابتداء يبقى نسيان عن نقص، ولكن إذا كان النسيان عن تعمد في مقابل نسيانهم للحق فهذا نسيان كمال. الله عز وجل له المثل الأعلى، نسيان هنا مقيد بوقت الكمال فقط في مقابل نسيان الكافرين لله تبارك وتعالى عن عمد. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسيان هنا عمد. وأيضا في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يبقى في نسيان عمد ونسيان خطأ. نسيان العمد بيطلع من منطقة الكسب، ونسيان الخطأ اللي ما بتحسبش على الإنسان بيطلع من منطقة حديث النفس. دي من ضمن الفروق الهامة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. أيضا من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب ان منطقة حديث النفس بتتطلب استغفارا عاما، ومنطقة القياس تتطلب استغفارا خاصا. منطقة حديث النفس فيها ايه؟ فيها خاطر الشر، وفيها نازع الشر الذي ينبعث من الهوى. اذا جاء نازع الشر بالسوء طمعا في الهوى ومشتهيات الدنيا، فهذا الخاطر لكي توقفه يتطلب استغفارا عاما. نقول استغفر الله، اذا قلت استغفر الله بصدق يقف الهوى، الاستغفار العام يوقف نازع الهوى. لكن لو واحد فعلا استجاب للهوى ووقع في الذنب، وقع في الزنا مثلا، نسأل الله العافية، هذا الذنب يتطلب استغفارا خاصا، توبة، استغفار يتوب منه من الذنب. الذنب لو وقع في منطقة الكسر فإنه يتطلب استغفارا خاصا. تعالوا نشوف الاستغفار العام زي ايه. زي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاستغفار هنا عام، القصد منه إيقاف الهوى في القلب. والشخص لو اتبع السنة في الاستغفار إن شاء الله هواه سيكون تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. تصوروا معي بقى، واحد بيستغفر في اليوم 70 مرة وعلى مدار الساعة، يعني مش بس قال الاستغفار 70 مرة دول قالهم في دقيقة أو اثنين أو في 10 دقائق وخلاص، لا، كل لحظة بتمر عليه أو كل ساعة يحدث فيها وقت يأتي خاطر فيستغفر ربه فيوقف الخاطر. الرسول ملوش ذنب، ليس للرسول ذنب لكي يستغفر. طب هو بيستغفر 70 مرة في اليوم ليه؟ لكي يوقف نازع الهوى فيه صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن كثرة الاستغفار توقف نازع الشر في الإنسان، فإذا وقف نازع الشر بقي القلب خاليا لنازع الخلق، فيتحرك الإنسان في طاعة الله عز وجل. لكن لو هو اتبع هوى الإرادة في منطقة الكسر استجابت للهوى ووقع في الذنب، فهذا يتطلب استغفارا خاصا، زي ما ورد في قول الله تعالى عن يوسف لما قيل له: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ليه؟ راودت يوسف عن نفسه، دعته للفحشاء، وقعت في الذنب، هذا الذنب يتطلب استغفارا خاصا. أيضا كما ورد في قول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، يعني لو حصل الذنب، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ويقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن حدث من النبي ذنب ولم يحدث يستغفر استغفارا خاصا، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر الله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيه استغفار عام وفيه استغفار خاص. الاستغفار العام القصد منه إيقاف الهوى في القلب وخواطر الشر لا تحدث في القلب من كثرة الاستغفار. أما الاستغفار الخاص فهو استغفار إذا وقعت الإرادة في الذنب واكتسب العبد الذنب في قلبه أو في بدنه. وأيضا زي ما ورد في الصحيح من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر وتب إليه. هنا الاستغفار استغفار خاص. يقول بريدة: فرجع غير بعيد، هو ماعز، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. ماعز رجع غير بعيد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، وتكرر الأمر أيضا، حتى إذا كانت المرة الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال ماعز: من الزنا، ذنب اكتسبته الإرادة عن عم، يتطلب استغفارا خاصا. الرسول سأل عنه طبعا: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح الخمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ تقريرا له بذنبه. قال: نعم يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: هلك ماع، لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماع. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. يقول بريدة: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاث. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، أي جاء إلى أصحابه، فسلم عليهم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز. الاستغفار خاص. فقالوا: غفر الله لماعز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. تاب من الذنب استغفارا خاصا محى الله به الذنب. وكذلك يقول بريدة: ثم جاءته امرأة من غامض من الأز، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. هي فهم الاستغفار الخاص وفهم الاستغفار العام. فقالت: يا رسول الله، أراك تريد أن ترددني كما رددت معي. يعني هي امرأة مؤمنة وأدركت أنها على ذنب يستلزم استغفارا خاص. ففي استغفار عام يتعلق بمنطقة حديث النفس، وفي استغفار خاص يتعلق بمنطقة الكسب. وأيضا من الأمور العجيبة فيما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، الأمر الخامس إن منطقة حديث النفس بتتنوع فيها الأنفس، ومنطقة الكسب تتنوع فيها القلوب. لما نقرأ في القرآن نجد إن فيه نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء، ونجد أيضا قلب سليم، قلب مريض، وقلب ميت، قلب قاسي. منطقة حديث النفس فيها أنواع الأنفس، ومنطقة الكسب فيها أنواع القلوب. في منطقة حديث النفس نجد النفس المطمئنة التي قال الله عز وجل عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي النفس التي استعادت بالله من الشيطان، فبقي القلب خاليا للملك يهتف بأمر الله عز وجل، واستغفرت ربها استغفارا عاما وخاصا من كل ذنب سيقع فيه أو وقع فيه. إما استغفار وقائي من خلال الاستغفار العام يؤدي إلى وقاية النفس من نازع الشر ومن مشتهيات الدنيا ومن الهوى المتعلق بمشتهيات الدنيا، أو الاستغفار الخاص لو وقع في ذنب وعصى الله عز وجل. النفس لو صارت على هذا الضرب فهي نفس مطمئنة. وفي أيضا نفس لوامة، هذه النفس التي أقسم الله بها في قوله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تتردد بين الخير والشر، تلوم نفسها أنها فعلت الشر. ليه؟ في منازع الخير ممكن ذكرها بالكتاب، ذكرها بالنعيم والعذاب، فتلوم نفسها. كما ورد في قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لتتردد بين الخير والشر. وأيضا نجد النفس الأمارة بالسوء التي ورد وصفها في القرآن في قول امرأة العبيد: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أمارة بالسوء هي النفس التي دائما يستجيب الشخص فيها إلى هواه، ويستجيب إلى شيطانه كلما دعاه، همش دور الملك وهمش دور نازع الخير فيه، فأصبحت النفس كثيرة الاستجابة لدواعي الشر فيه، فهي نفس أمارة بالسوء. تقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا في منطقة حديث النفس. طيب، وفي منطقة الكاذب تأتينا أنواع القلوب، تتنوع فيها القلوب بين قلب سليم وقلب ميت قاسي وقلب مريض. القلب السليم ورد في قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب الذي اعتصم بالله، هداه الله عز وجل، من نازع الخير يدعوه للخير فيستجيب، ومن هاتف الخير هو الملك يدعوه للخير فيستجيب، وإذا نظر بعقله كان أيضا على بصيرة، لا يستجيب أبدا لنازع الشر فيه، يستغفر الله على الدوام، ولا يستجيب لهاتف الشر فيه، يستعيذ بالله على الدوام. هذا القلب، والقلب السليم صالح في بدنه، فلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، قلب سليم. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب صافي، قلب نقي، هو لله عز وجل فقط. وفي قلب قاسي ميت، ورد ذكره في قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، نسيان عام، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تقبل على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ويقول الله عز وجل أيضا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نسوا الله عز وجل، ما عادش عندهم غير الهوى والشيطان، يقعون في الشهوات أو يقعون في الشبهات، يعيشون في الحياة بغير ذكر الله. يقول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ربنا يشبه القلب بالحجر، الحجر القاسي، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى في قلب سليم وفي المقابل قلب قاسي، قلب ميت، وبينهما قلب مريض، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يترددون بين الخير والشر وبين الكفر والإيمان، صفة أهل النفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أفروا في أنفسهم نادمين. ويقول الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له. ويقول أيضا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يبقى في قلوب مريضة تتردد بين نوازع الخير ونوازع الشر، وهاتف الخير وهاتف الشر. هذه القلوب لا تسلم أبدا إلا بعصمة الله وتوفيقه. يبقى عرفنا دلوقتي إن منطقة حديث النفس تخرج منها أنواع الأنفس اللوامة المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، منطقة الكسب تخرج منها أنواع القلوب: قلب السليم، قلب الميت، والقلب المريض. تعال نشوف دلوقتي كيف نفسر حديث حذيفة بن اليمان في عرض الفتن على القلوب وحال المنطقتين في ابتلاء الحق سبحانه وتعالى لقلب الإنسان. إمام مسلم روى من حديث حذيفة بن اليمان قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ عمر يقول الكلام ده، بيقول: أيكم سمع رسول الله يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر بن الخطاب: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. عمر قصده إيه؟ يعني كنت قصدكم فتنة الرجل في أهله وجاره. الفتنة في كلام العرب أصلها الابتلاء والاختبار. فقالوا: أجل، هذا ما نقصده بالفتن. فقال عمر بن الخطاب: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني فتنة الرجل في أهله وماله، حرصه على الأهل وعلى المال وعلى الأولاد، هذا ما يعنيه عمر بن الخطاب. قال: هذه الفتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ الفتن ديت هي اللي حصلت بين الصحابة من قتالهم واختلافهم في معركة الجمل وفي معركة صفين، ثم بعد ذلك الفتن التي فتحت على الأمة من الشيعة والخوارج وما شبه ذلك. يقول عمر: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، يعني تضطرب ويدفع بعضها بعضا، شبهها بموج البحر لخطورتها وكثرة شيوعها. يقول حذيفة: فأسكت القوم، يعني سكتوا ما حدش يتكلم. فقلت لعمر بن الخطاب: أنا أذكره. قال عمر: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني ايه عودا عودا؟ يعني تعاد وتكرر، تأتي متتالية ومتتابعة. يقول حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. تعرض الفتن على القلوب، من الذي يعرضها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ابتلاء لعبده. تأتي الشبهة وتأتي الشهوة، الشهوة تأتي من نزع الشر، والشبهة تأتي من هاتف الشر هو الشيطان، ابتلاء من الله تبارك وتعالى الإنسان، تعرض على القلوب. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، لأن أي قلب دخلت فيه الشبهة واستقرت واستجاب لهذه الشبهة نكتت فيه نكتة سوداء، يعني قلبه يسود شيئا فشيئا إلى أن يظلم. أي قلب أشربها يعني حلت منه محل الشراب، الشبهة تخلت في القلب واقتنع بها الإنسان واستجاب لها، أرادها وأحبها. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. يقول حذيفة: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من شدة إيمانه وتمسكه بالله واستعاذته بالله من الشيطان، وأيضا من كثرة استغفاره لتيوقه الهوى في قلبه، من شدة إيمانه على عقد الإسلام وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلتصق بقلبه وإرادته لم تتمسك بها، بل استعاذ بالله ويقينه بالله يقين قوي لم تؤثر فيه، كالحجر الأبيض الصافي الذي لا يعلق به شيء يبقى صافيا على الدوام، ما فيش حاجة تمسك فيه. يقول حذيفة: حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفاء، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباتا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يشبه هذا القلب بالكوز المائل، تلاقي كوز قديم ومصد ومخروب ومائل لا يمسك ماء على الإطلاق، كذلك هذا لا يمسك خيرا أبدا. شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. الرجل إذا اتبع هواه واستجاب لشيطانه وارتكب العصيان دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، يظل الظلام يشتد إلى أن يسود القلب، وإذا صار كذلك زال عنه نور الإسلام. فالفتن والابتلاءات تعرض على القلب كالحصير عودا عودا، والإرادة إما تستجيب لما في منطقة حديث الناس أو لا تستجيب. كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح جدا في حديث حذيفة بن اليمان. طيب، نأتي الآن إلى سؤال هام: كيف يقلب الله القلوب بين عبده وفضله؟ وما معنى ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل معنى ذلك أنه لا قيمة لعمل العبد واكتسابه؟ وكيف يقلب الله القلوب بين عدله وفضله؟ الإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفق فيه الروح. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هنا بقى السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب؟ احنا قلنا ان منطقة حديث النفس لا حساب عليها ولا عذاب، وهذه المنطقة هي مفتاح الابتلاء ومحل البلاء في الإنسان. فتارة تتوالى الخواطر من النازعين، وتارة تتوارد الخواطر من الهاتفين، فربما تختلف اللمتان، لمة الملك ولمة الشيطان، ويتفاوت الإلهام وتتفاوت الوسوسة في طرح الخير وطرح الشر، طرح أفكار الخير وطرح أفكار الشر، فلربما تقدمت لمة الشيطان بالأمر بالشر وبعدها تقدح لمة الملك، يأتي خاطر من الملك نصرة للعبد وتثبيتا على القلب، كل ذلك بفضل الله وعنايته، فضل من الرب للعبد، فالعبد ينتهي عن هذا الشر. وكل ما يحدث في منطقة حديث النفس العبد مخير فيه، إرادته تتردد، العبد يجب عليه أن يعصي خاطر الشر ويستغفر الله ويستعيذ بالله ويطيع خاطر الخير ويحمد الله ويشكر الله أن وفقه إلى الطاعة. المعادلة اللي موجودة في القلب دي أساس تقليب القلوب بين عدل الله وفضله. ربما تقدم إلهام الملك بالخير ثم بعد ذلك يأتي الشيطان بخاطر الشر، يقدح في القلب وينهي عنه ويثبطه ويدعوه إلى تأخير الاستجابة، محنة من الله تعالى لعبده لينظر ماذا سيصنع العبد بسبب حقد الشيطان وحسده على الإنسان وسوس الإنسان بالعصيان. فماذا يصنع العبد؟ العبد عليه أن يطيع خاطر الحق ويعصي خاطر الشيطان، ثم بعد ذلك تدق الخواطر وتنتشر في القلب من إلهام الملك بالخير ومن وسوسة الشيطان بالشر والإنسان بالخيار. قد يأتي الخاطر ضعيفا همسا خفيفا، وقد يأتي الخاطر قويا ملحا يدعو إلى الشهوة ويدعو إلى العصيان، والإنسان تزداد الخواطر وتنقص حسب حكم الله ومشيئته وتوفيق الله لعبده وهدايته وتثبيت الله للقلب وعصمته. حكم الله الكوني وقضاؤه القدري حكم بهداية عبده وحكم بإضلال عبده، إن حكم بهدايته فبفضله وإن حكم بإضلال عبده فبعدله. يبتلي العبد في قلبه وتتفاوت أحكام الإرادة من الحاكم سبحانه وتعالى. كل هذه الخواطر إلقاء من خالق النفس ومسويها ومقلب القلوب ومحييها، حكمة منه وعدلا لمن يشاء ومنة منه وفضلا لمن يشاء، كما قال رب العزة والجلال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الهداية لأوليائه يهديهم إلى ما وعدهم من ثوابه، وعدلا بالإضلال لأعدائه وما أعد لهم من عقابه، وزيغا لقلوبهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل إذا أراد أن يظهر شيئا من خزائن الغيب حرك نازع الخير أو نازع الشر، حرك نازع الشر بلطيف القدرة، فتحركت النفس بإذنه ابتلاء لعبده، فتقدح من حركة النفس ونازع الشر ظلمة، تنكت في القلب همة سوء، فالشيطان متسلط على قلب الإنسان ينظر إلى هذا النازع فيقويه ويزين رغبة الهوى فيه. والعبد في غفلة كان يجب أن يستغفر ربه وأن يستعيد بالله مما حدثته نفسه، ولكنه لم يفعل، فيتحرك بإرادته مستجيبا لحلاوة شهوته فيقع في العصيان ويستوجب النيران. الله عز وجل إذا أراد سلامة هذا العبد الذي أشرف على الهلاك والبعد بتسلط الشيطان عليه وتسويل النفس الأمارة له، ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبه، يحرك له نازع الخير، ويأمر الملك فيحثه ويحضه بخواطر كثيرة جدا توقده فيستغفر ويكثر من الاستغفار ويستعيذ بالله ويكثر من الاستعادة. فربنا سبحانه وتعالى يهدي النفس بنور إيمانها بالله وصدق الالتجاء إلى الله، فالعبد يعود إلى الله لائدا مخلصا مفوضا أمره إلى الله عز وجل. عند ذلك وقاه الله مكر الشيطان وجعل له مخرجا ونجاة، فينظر الله تبارك وتعالى إلى القلب نظرة تخمد نار الشر فيه وتمحق الهم من قلبه وتخنس الشيطان، ولا يبقى لخاطر الشيطان سلطان على الإنسان، فيصفو القلب، يصفو بقوة العزيز القهار وتقليب الملك الجبار، فيخاف العبد مقام ربه ويجزع من خطيئته وذنبه ويهرب منها ويستغفر الله ويتوب إليه. وهذا كله تحقيق لعلم الله تعالى وإنفاذ لمشيئته تمثال لتقديره في ابتلاء عبيده، كل ذلك حتى يتحقق المكتوب. فالرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. يعني إيه يسبق عليه الكتاب؟ يعني مكتوب في اللوح المحفوظ أن الله سيبتلي هذا العبد فيفشل، يبتليه الحق سبحانه وتعالى في منطقة حديث النفس فيفشل في منطقة الكسب. كيف يفشل في منطقة الكسب؟ يستجيب لهواه ويعبده من دون الله ويسارع في إرضاء الشيطان فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هو ده مقصد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. كذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. يعني يسبق عليه الكتاب؟ يعني مكتوب في اللوح المحفوظ أن الله سيبتليه فينجح، يبتليه الحق سبحانه وتعالى في منطقة حديث النفس. منطقة حديث النفس بالقلب، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فينجح العبد في منطقة الكسب. كيف ينجح في منطقة الكسب؟ يستجيب لنازع الخير وهاتف الخير ويسارع في إرضاء الحق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هكذا نفهم الحديث في ضوء تقليب العباد بين عبد الله وفضله. إنما ما فيش جبر أو إلزام على إرادة الإنسان، الإنسان مسؤول عن فعله وعن كسبه. ربنا يقلب له الأمور في منطقة حديث النفس، لكن منطقة الكسب ربنا سابه فيها حر، الإنسان حر فيه ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة حيعملها. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. احنا ما نعرفش كيفية التقليب غير ان ربنا سبحانه وتعالى يلهم نازع الخير بخواطر، ويأمر الملك ان يلقي خواطر، ويقلب نازع الشر فيه ابتلاء لعبده. والانسان بالخيار، قد يستجيب لنازع الخير وقد يستجيب للشيطان اللي ربنا سمح له بان يوسوس الانسان ابتلاء ايضا لعبده. فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. وهنا في نقطة تتعلق بصفات الله عز وجل، وهي أننا نؤمن بأصابع الحق سبحانه وتعالى كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ندري كيفية الأصابع ولا ندري كيفية اليد، لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، فنحن لا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نؤول بغير دليل. فالله عز وجل يثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكثير ولا تعطيل ولا تحريف. ونعلم أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق، ليس فيه لغز ولا أحاج. واحد يقول لك يعني إيه الأصبع؟ الأصبع صفة لربنا سبحانه وتعالى، لابد تجسيم. يقول لا، مش تجسيم ولا شيء، تجسيم لو قلنا إن أصابع الحق زي أصابعنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى هل في حد منا شاف ربنا أو شاف له مثيل؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، فينبغي أن نؤمن بالصفة كما أخبر. كيف يقلب؟ الله أعلم، لكن ما أخبرنا عنه بالكتاب والسنة أنه يلهم نوازع الخير ويأمر الملك فيلهم بخير، يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه. القلب صلاحه سبب لصلاح الجسد، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن ذلك بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب له دور أساسي في الإنسان، وهو معرفة الحق وتمييزه من الباطل، ثم بعد ذلك اتباع الحق وإيثاره على الباطل. فالإرادة قد تتحرك في الإنسان تبعا لما علمه من الحق، وقد يحركها الإنسان في الباطل بالرغم من علمه بالحق. فإذا وافق عمل القلب في منطقة الكسب عمل الجوارح وقول اللسان، وكانت هذه الأركان منضبطة على إرادة الله تبارك وتعالى وشرعه، كان ذلك منتهى العبادة والإيمان. فوجب على العبد أن يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان، وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى ويأخذ بيده إلى الجنان. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله،